أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غنينا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا أمس، انتهينا من سورة الأنفال، واليوم إن شاء الله نبدأ في سورة الأعراف. نخرج من سورة الأنفال كما اتفقنا، قلنا أنها سورة قتال وسورة وصف لمعركة بدر بالذات، وحال المسلمين قبل المعركة وبعد المعركة، وحال الكفار كذلك. ونبدأ اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الأعراف. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك، أي هذا القرآن أنزله الله كتابا يكتب ليحفظ، وتتناقله الأمم وتتوارثه الأجيال، محفوظا بالكتابة في المصاحف. ألف لام ميم صاد، قلنا هذه الحروف تفسيرها تفسير مختلف فيه، وأغلب العلماء قالوا هذه أسرار إلهية لا يطلع عليها أحد. ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، هذه كلها أسرار إلهية لم يطلع عليها أحد. البعض تكلف تفاسير معينة، الرام الرحيم، الحامن حميم، من كذا وكذا يعني، ولكن حقيقة كما قالوا أئمة البيت رسول الله كثير، قالوا هذه أسرار إلهية لا يعلم كنها ومعرفتها إلا الله سبحانه وتعالى، ولسنا مخاطبين ولسنا متعبدين بمعرفة ماذا تعني. كتاب أنزل إليك، أي هذا القرآن أنزل إليك، أنزله الله كتابا يكتب ليحفظ، وتتناقله الأمم وتتوارثه الأجيال، محفوظا بالكتابة في المصاحف. طبعا مسألة القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هل هو قديم أو هل هو محدث أو هل هو، هذه مسألة دخلوا فيها وعجنوا فيها، وفي ما بها يعني ما فيها ما يوجب هذا الخلاف كله، لأن المسألة الخلافية في هل القرآن مخلوق أو أن القرآن قديم أو كذا، يعني يظهر لنا ما دام أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعوا إجماع كامل بأن القرآن مخلوق، ولا يوجد في الدنيا أو في الكون كله إلا ما هو مخلوق ما عدا الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا قلنا أن القرآن غير مخلوق فمعنى أنه مع الله، إذا قلنا أن القرآن قديم فمعنى أنه قديم مع الله، إذا قلنا أن القرآن كما يعني يدعي البعض بل وتجاوز فيها البعض إلى مسألة التكفير، أن لم يكن من قال أن القرآن قديم أن القرآن مخلوق فهو كافر، يلا سلمنا لهذا الكلام. يلا ها قال لا، ومن لم يقل بأن من قال بأن القرآن مخلوق كافر فهو كافر أيضا. من أين أتيت بهذا؟ وهذه من شواذ ومن شوارد الإمام أحمد بن حنبل، يعني ما أحد إلا قال بهذا الكلام، يعني كفر من قال ثم كفر من لم يقل بكفر من قال، وهو ليس بنبي وليس بإله حتى أنه يشرع المسألة، مسألة تشريع التكفير لا بد من دليل، من كتاب أو من سنة أو سنة صحيحة يعني. أما أن يأتي فقيه ويجتهد إلى أنه يوصل إلى أنه يكفر، ومن كفر المشكلة؟ كفر أهل بيت رسول الله اللي أمر هو باتباعهم، وإذا قد هو يكفر من أمر هو باتباعهم، مع أنه من أشد المحبين لأهل بيت رسول الله أحمد بن حنبل، يعني من أشد المحبين لأهل بيت رسول الله، لكن تأتي مسألة المذهبية هذا ثم تلعب بالدنيا، وتأتي وتنهار عندها كل المبادئ وكل القيم، يعني حتى أنه كان في زمن المأمون، والمأمون شد عليه وضربه وسجنه على هذا الكلام، فيريد أن يتشددوا مقابل تشدد المأمون في هذه النقطة، فأصبح المأمون يقول من لم يقول بأن القرآن محدث فهو مخالف. قال أحمد بن حنبل وأنا أقول من لم يقول أن القرآن قديم يعني قديم وليس بمخلوق فهو كافر، ومن لم يقول بكفره فهو كافر أيضا، يعني مسكر في الأمة كلها تكفير على إيش؟ المسألة حتى بغض النظر نقول مسألة يعني يستطيع أنه ناقشها بالعقلانية بينما ناقشها البيت رسول الله. القرآن نفسها الأحرف نفسها قلنا الأحرف ألف لام ميم هذه تدل على على على أنها مخلوقة لأنها واحد خلف واحد. لو قلنا أنها قديمة يجب أن لا تكون تأتي بهذا الشكل ألف لام ميم ولا بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن تكون دفعة واحدة لأنها قديمة. لكن إذا أتيناها بهذا التسلسل فهذا تسلسل، معنى أن هناك من هو أقدم وهناك من هو متأخر. أن يأتي الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى خذ الكتاب، ويأتي الله سبحانه وتعالى من أزل الآزلين والقرآن يقول يا يحيى خذ الكتاب، يعني تخافه ما هي مقبولة. أو يأتي القرآن يخاطب فرعون، يعني يخاطب موسى سلام الله عليه يا موسى اذهب أنت وهارون إلى من يذهب. طيب لا موسى موجود ولا فرعون موجود، إذا كان قديم يعني ما هو مقبول. طيب وين من يخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة؟ يخاطب ما في أحد أصلا يخاطب الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز هذا الشيء على الله سبحانه وتعالى. في أشياء كثيرة نعم لا بد أن يكون محدث، والإحداث أي بمعنى أن الله أحدثه. ثم خرجنا إلى مسألة الكلام، هل هو كلام الله أو أنه وحي من الله أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسلسل اللي نعرفه من ملك إلى ملك إلى ملك إلى رسول الله، أم أن هذا هو كلام الله؟ قالوا لا بل هو كلام الله، وأن الله معه لسان ومعه شفتين ومعه الهوات، وأن هذا الكلام كلام يخرج من اللسان هذا ومن الشفتين هذا ومن الهوات هذا. فأصبحت المسألة بدل أن احنا نقرأ القرآن ونتعبد بالقرآن ونفهم القرآن نجلس نتشارع في القرآن نفسه، هل هو مخلوق، هل هو قديم، هل هو كلام الله، هل هو إن الله خلق الكلام. ثم دخلنا في مسألة أخرى، طيب في هذا الكلام هل هو كلام الله؟ طيب كلام الله في الشجرة عندما قال الله سبحانه وتعالى يا موسى إنني أنا الله وأنا كذا وكذا، قالوا هل كان الله في الشجرة موجود أو أنه خلق الكلام هذا؟ قالوا لا أنه كان موجود في الشجرة. وأن مثال بيت رسول الله قالوا إنما خلق هذا الكلام هل في هذا المكان. فخرجنا بمسألة المذهبية والمسألة مسألة الأشياء الخلافية، خرجنا من معنى القرآن ومن ما يريد من القرآن إلى شيء آخر تماما. يعني هو المسألة قلت لكم مسألة هي مسألة عناد مذهبي، عناد في كل واحد وصل إلى يعني ما هو كل واحد يعني الطرف اللي نرى أنه خالف فيها. لأن مهما كان ومهما وصلنا ومهما عندنا ومهما كذا عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى يأمرنا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله أوكل الأمة إلى كتاب الله وإلى أهل بيت رسول الله. فأن تأتي وتخالف إجماع أهل بيت رسول الله ثم تكفر أهل بيت رسول الله كلهم لأنهم خالفوا كلامك أنت ولم يخالفوا كلام الله، هذا إشكالية كبيرة. يعني فالمسألة مسألة يعني من القدع من بدأ الخلاف فيها من عام 200 أظن 30 أو كذا، يعني له 1200 سنة الخلاف فيها. فمنهم من اتبع أصلا سواء في قلنا في هذا أو في غيرها، إحنا عندنا قناعة كاملة أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يبلغنا بالالتزام بكتاب الله وعترة رسول الله، لأنهما لن يفترقا حتى يرد على رسول الله الحوض. فمن كان مع الله ومع رسوله ومع أهل بيته فقد نجا، ومن خالف فننظر في مخالفته، هل كانت لإجتهاد، هل كانت من علم، هل كانت بناء على بحث، هذا شيء آخر. لكن إذا وجدنا أن مثلا لا مجرد أن هذا مخالف بغضا وكرها لكتاب الله ولسنة رسول الله ولأهل بيت رسول الله فهذا شيء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، الحرج الضيق لا تضيق، فقد يأتي بأشياء لا تريدها. إذا قال الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فقد يأتي في القرآن أحيانا أشياء رسول الله صلى الله عليه وآله يريد التخفيف عن الأمة أو يريد كذا أو يريد كذا، ولكن التشريع هكذا، فلا يكون في صدرك حرج، لأن هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى، سواء كان مناسب في عقلك أنت ولما هو مناسب، لأنه من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يأتي من الله سبحانه وتعالى إلا ما هو مناسب. فلا يكون في صدرك حرج منه، والحرج الضيق لتنذر به لشدة حاجة الناس إليه بسبب غلبة الجهل وكثرة الشرك على اختلاف المشركين فيه وكثرة الباطل في الجاهلية وعند أهل الكتاب، وذكرى للمؤمنين الذين تنفعهم الذكرى. هذا هو الكتاب، لا يكون في صدرك حرج مما جاء فيه، وهو أصلا للذكرى، والذكرى أي للفهم وللتعلم وللاهتداء وللاقتداء وللارتشاد بهذا القرآن. فنعم، فأن لم يأتي القرآن لمجرد القراءة، دائما نقول القرآن لم يأتي لمجرد أن نقرأه، لا حاشا الله، القرآن أتى لنفهمه، لنطبقه، لنتعامل به، نعم لنتعامل به، لنطبقه، يعني نسقط هذا القرآن على حياتنا كلها، في كل صغيرة وكبيرة. فالقرآن لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، الكتاب. ثم أن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فحياتنا كلها لو أعدناها إلى القرآن لوجدنا فيه الفرج لكل مشكلة نحن فيها، ولكل إشكالية نحن نعيشها، ولكل اختلاف نحن فيه. فلو قال الله سبحانه وتعالى رده إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطون، يعني لو الإنسان أرجع كل المسائل الدينية بل حتى والدنيوية الكثير منها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى، لاستنبط العلماء الموجودين في هذا العصر من الكتاب ومن السنة ما هو علاج لهذا الشيء. طبيعي صحيح. احنا قلنا القرآن دائما، قلنا القرآن آخر أمس تقريبا، القرآن خطوط عريضة، يعطي خط عريض لا يأتي في التفاصيل، لأن اتفقنا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فصلاحه لكل زمان ومكان لأنه خطوط عريضة يعطينا ألا تعصي الله سبحانه وتعالى. ثم تأتينا السنة مفسرة في أشياء كثيرة، مثل ما عادة يعني الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وانتهى، القرآن قال هكذا أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. طيب لو جلسنا ننتظر كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نحج، كيف نتعامل مع الوالدين، كيف كلها أتت لنا السنة الصحيحة وفسرت القرآن. فمسألة القرآنية التي بدأت الآن تنتشر، طبعا هذا ضلال لا شك فيه، من أتى وقال أنا أكتفي بالقرآن فهو ضال، لأن هذا مصدر من مصادر التشريع الإسلامي لا شك في القرآن، لكن هناك مصادر أخرى، نعم هناك مصادر أخرى في التشريع الإسلامي، القرآن والسنة والإجماع حتى نصل إلى العرف، هذه كلها مصادر التشريع الإسلامي. يعني يأتينا أحد ويقول نحن قرآنيين، مسيرة القرآن، أو إحنا القرآن، أو إحنا كذا، نقول له هذا أنت تكذب بالقرآن أصلا، القرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال بس وقفوا عند القرآن لا أبدا، القرآن نفسه يأمرنا باتباع رسول الله وبأخذ ما أتانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أن نقول أن ما أتانا من رسول الله فقط هو القرآن وما غيره، فنتهم رسول الله، تحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نتهم القرآن، أو بل نتهم أنفسنا إحنا، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسول صلى الله عليه وعلى، وأرسلها بشريعة مكتملة هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى. فهناك أمور لم تحدث في وقت رسول الله، كيف نأتي نقول هذا خارج الزمان وخارج الإطار وخارج كذا، لأنها لم ترد في القرآن أو لم ترد في السنة، في أشياء لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، في الحياة اليومية اللي احنا نعيشها الآن، حياتنا اليوم فيها أشياء ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، لكن وجد لنا شيء آخر اسمه إجماع العلماء، شيء آخر اسمه القياس، شيء آخر اسمه العرف، هذه كلها حتى الحياة تمشي. فالقرآن خطوط عريضة توضح لنا هذه الأشياء. مثلا لا تقربوا المسكن، لا تقربوا المسكن. هل قال لا لا تتعاطوا المخدرات؟ لم يقل لا تتعاطوا المخدرات، ولم يقل لنا لا تتعاطوا المسكن المعين، لا، قال لنا بس فاجتنبوه. جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن هذا تفصيل آخر. أتونا المسلمين الآن وقالوا تعالوا عندنا أشياء جديدة طرأت، عندنا الإفيون، عندنا الكوكايين، عندنا الأشياء الحشيش، عندنا كذا، فهذه أشياء جديدة. فالمسلمين علماء المسلمين أتوا ودخلوا في هذا المدخل وأوجدوا لنا قواعد جديدة نمشي عليها. أن هذا فعلا ليش؟ قالوا لأن نرجع للعلة، المسألة فقهية ومسألة نرجع للعلة. علة التحريم إيش؟ الإسكار في السكر، العلة الإسكار. إذن ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب المخدرات، قالوا العلة فيها أنها تتلف الجسم وتضيع العقل، فما أكتملت فيها هذه الأشياء فهو مخدر، فهو مخدر. طيب أشياء أخرى، قالوا كذلك الغناء مثلا، مثال بالغناء، قالوا الغناء إذا كان يخرج عند لأن هو إجماع أهل بيت رسول الله في التحريم، ولكن غيرهم من العلماء أو جمهور الأمة لا يقولون بالتحريم المطلق، يقولون بالتحريم المشروط، له شروط عندهم. احنا عندنا أن كل الغناء الذي تصاحبه العزف على العود أو على الأشياء المحرمة فهذا محرم. نعم نعم، لا لا لا، ما فيه اتفاق، ما هو إجماع. ما مسألة الإطراب، ما هو إجماع، لكن الإجماع على إذا كان استخدمت فيه الآلات، آلات الغنى التي من عود ومن مزمار ومن كذا ومن كذا، فهذا مجمع على تحريمه. فهذه الأشياء كلها يعني الشريعة بهذا الشكل. فلو قلنا المسألة مسألة قرآنية بحت، فإحنا نفينا السنة، والسنة هي مفسرة للقرآن أصلا. هذا القرآن نفسه، أنا قابلت أحد الأخوان الذين يعتمدوا القرآن فقط وينكر كل شيء ما عدا القرآن، فجلست مع رجل جاهل بكل ما تعني الكلمة، قال إحنا القرآن ما فرطنا، قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا قرآن محفوظ وهذا كذا وكذا، إذن لسنا متعبدين إلا بهذا القرآن. قلنا يا سلمنا، أنا ويا في جدة في أحد الأخوان سلمنا ويلا كلنا خلنا اليوم قرآنية. جاء وقت الصلاة قلنا بسم الله نصلي، قال صلوا أنا ما نصلي. ليش؟ ليش إن القرآن حدد وقت الصلاة؟ قال إيه بس إنه ما حدد وقته. قلنا إذن عليك تصلي طول الوقت، ركعة في ركعة في ركعة من دلوك الشمس إلى غسق الليل. ما قال الله كيف ذا الكلام؟ ما هو أنت تقول قرآني؟ القرآن ما ما ما ما قال أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، هاقم يلا. لما احنا لا احنا معنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وضح لنا، قال ان الظهر يبدا كذا وينتهي كذا، والعصر يبدا كذا وينتهي كذا، واربع واربع واربع وانت بسم الله رونا. قال لا ما هو كذا. قلنا هاش، قال انا بصلي سبع ركعات. قلنا منين لك؟ قال الله سبحانه وتعالى الذي سبع مثاني والقران العظيم. قال ما قال لك سبع ركعات، قال سبع مثاني من القران. قال لا احنا ما دام منها قد جاس في القران سبع، إذن خلاص. طيب ليش ما تسوي لك 40؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وعدنا موسى 40 ليلة. المسألة مسألة عدد. حتى تجيو تجيو لعب لعب بالقرآن، لعب تماما يعني. طيب من اللي أعطاك هذا أنك تتخذ هذا القرار؟ من اللي وصلك إلى أنك تقول سبع من المثاني؟ علماء كان. ليش تقبل العلماء مع القرآن؟ لا يجوز أن تقبل العلماء مع القرآن. قال يا أخي أنت تشككنا في دينك. مثلا مسألة تشريك، مثلا مسألة المكبلة، هذا غباء مطلق يعني. ما تأتي تريد أن تأتي بشيء، الله سبحانه وتعالى اللي خلق الكون وألف هذا الكون وجعل هذا الكون بهذا الشكل أرسل لنا دستور لهذا الكون كيف نشتغل في هذا الكون، اللي هو القرآن والسنة. وكذلك ما استجد، احنا عندنا الآن أشياء جديدة. طيب تعال عطلنا من القرآن ما يقولنا أن احنا هذا اللي يسوق سيارة وصدم له شخص أن احنا مجازين، ما وجدنا في القرآن ومن ساق سيارة فليفعل، ما حصلنا. ولا وجدنا أي شيء من هذا الكلام اللي أنتم فيه له. فيتضح اتضاح كامل يعني بالشيطان ناجح في في في اتخاذ. ويجيك كان القرآن عندكم شك في القرآن؟ كيف عندنا شك في القرآن؟ أنت أي شيء تأتيه تخذيه من طوره من معناه أخرجته من معناه. مثال بسيط، بعض الأخوان يجي يقول في مسألة مثلا الدخان أو مسألة الأشياء هذه، يجي واحد يقول أنها محرم كما قال العلماء. يا أخي ما لك حق أنك تقول ولا يا أخي هذا من الخبائث. قال يا أخي طيب الخبائث هذا أنا ما ضرني، طيب تعال الطيبات تضرني، أنا الطيبات تضرني. شوف كيف العقلية المنعرضة، كيف تضرك الطيبات؟ قال أنا العسل شيء أفضل من العسل، ما شاء الله يعني قلت خاصة إذا قال أبدا عطني عسل أصلي وكثر منه بيضربني، قد قلت محرم عليه. طيب كيف تتهم مع عقلية بهذا الشكل؟ أو تعال قال عطني سمن مثلا، سمن من أفضل أنواع السمن وأشربه وأزود فيه بيضربني، أقول ما عدا طيبات. قلنا له طيبات ولا أنت خبائث؟ ما هو طيبة سبحانه وتعالى ذكرنا من الطيبات، لكن استخدامك الاستخدام السيء له هو السبب. كذلك من استخدم القرآن في غير مكانه أساء إلى نفسه أن القرآن، وأساء إلى الآخرين. ما يأتي شخص ويقرأ لنا القرآن ويأتي لنا بآيات يتعسف فيها، يتعسف في تفسيرها وفي كذا، هذا أساء إلى القرآن. أما القرآن حاشا. فهذه العقليات اللي بدأت تنتشر الآن مثلا اللي يقول احنا أصحاب مسيرة القرآن، ما علينا القرآن هو مسيرة لا تقف أصلا، هي مسيرة القرآن لا تتوقف إطلاقا عند الأمة الإسلامية كلها. لكن القرآن يعني الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي احنا أتينا بالأشياء الجملية الخطوط العريضة، لكن تركنا حتى يكون ولقد كرمنا بني آدم وأعطيناكم الحرية وأعطيناكم القدرة على أن تتعايشوا في كل زمان ومكان. احنا قرأنا القرآن من الأيام السابقة وقلنا فيها آيات لو أخذناها بمعناها لقلنا هذه ما بلى على رسول الله وأصحابه، ما يلزمنا احنا. لكن لما نظر أن القرآن مرسل للبشرية حتى قيام الساعة، وإذا هو لا بد أن نتعامل معها كما قال الله سبحانه وتعالى فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والكلام من هم موجه له في الأصل؟ أصحاب رسول الله. طيب وإحنا سالم إحنا ننقلب على أعقابنا لأن ما كنا موجودين ذاك اليوم في المسجد يوم مات رسول الله؟ وأشياء كثيرة، أغلب الآيات القرآنية بهذا الشكل. يعني عندما يأتي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، طيب وإحنا اللي جينا الآن ما ينطبق علينا هذا الكلام؟ لا أبدا، القرآن لكل زمان ومكان. ولذلك قلنا الأشياء العريضة موجودة، الخطوط العريضة، والسنة فسرت ثم أتى بعد السنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليس موجود معنا الآن. في مثلا مثال بسيط، مثلا الآن التبرع بالأعضاء، لم يكن في زمن رسول الله تبرع بالأعضاء، الطب عندهم لم يكن كذلك، كان لم يصل إلى ما وصل إليه الطب اليوم. نقول لا، ما حصلنا في القرآن شيء ولا في السنة، خلاص وقفوا كل شيء، توقف الحياة. أبدا، في القرآن موجود، السنة موجودة، بأن نأخذ من خطوطها العريضة أن أي شيء فيه منفعة للمسلم وأي شيء فيه منفعة للإنسان بدون إضرار بدون كذا بدون كذا، نأتي بالعلة، العلة الأساسية، ثم نأتي بالتقييم معها ونرى ما هو التقييم. إذا العلماء يقولوا لا يجوز، إذا كان المسألة ليست فيها مضرة، مثلا واحد يبغى يتبرع لأخوه وأمه وأبوه بكلية، نقول ما وجدنا في القرآن ومن تبرع بكلية فله كذا وكذا. لكن وجدنا في القرآن بر الوالدين، وجدنا في القرآن الإحسان، وجدنا في القرآن أنه يجب على المؤمن أن يدعم المؤمن، أن يقف مع المؤمن، أن كذا أن كذا أن كذا، هذه الأشياء. فلذلك يجب علينا أن نكون يعني نعرف ماذا يعني كلمة عندما يأتينا أحد. والآن للأسف انتشرت هناك الآن في مصر مذهب يسموه مذهب القرآنيين، ويجيك ويصارعك وكذلك عندنا الآن في اليمن المسيرة اللي يسموها المسيرة القرآنية، وهم في إشكالية كبيرة الآن في مسألة هل يستمروا على مسيرة قرآنية أم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مع أني أنا الآن أعرف أن الكثير منهم تحول ورجع وأقتنع بأنه لا بد مع القرآن من سنة رسول الله، لازلنا في صراع مسألة الأئمة، هل فعلا من أئمة البيت رسول الله هكذا يهتدى بهم ويبتدى بهم، أو مجرد نكاوة، مجرد أن نختار واحد فقط منهم أو اثنين أو ثلاثة الذين نستطيع أن نجد من زمنهم أو عصرهم الذي كانوا فيه ما نستفيد منها إحنا الآن، نجير ذلك العصر على هذا العصر. فالمسألة تحتاج من الجميع في أي مكان في الدنيا، في اليمن ولا في مصر ولا في باكستان ولا في أفغانستان ولا في أي مكان، من أن يطبق القرآن والسنة، وكذلك أن نجد علماء المسلمين وما أجمعوا عليه علماء الإسلام. يعني مثلا إجماع البيت رسول الله على إيمان أبو طالب، نقول والله ما وجدنا في القرآن شيء أنه كان أبو طالب مسلم، أبلا على تفسير من فسر أنه كافر، بينما إجماع البيت رسول الله أنه مؤمن، نقول ها لا خلي جنبوا لنا هذه الأشياء. ناس في أشياء كثيرة يعني لو جلسنا تريد لها يعني تفسير كثير. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، إذن هذا أمر باتباع القرآن لأنه أنزل من عند الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. مجرد الإنزال هذا إحداث في الأصل، مجرد الإنزال في حد ذاته إحداث، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله، إذن هو الذي أحدثه، مجرد النزول فهو إحداث. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أمر باتباع القرآن، أو هو عام له ولسائر الوحي من الله سبحانه وتعالى. طبعا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كل ما نزل علينا من الله سبحانه وتعالى يجب أن نتبعه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي الآية الأخرى وما ينطق عن الهوى، هي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وعلى في أمور الدين فهو وحي، سواء قرآن أو غير قرآن، كل ما. ولذلك قلنا في الحديث النبي صلى الله عليه وعلى أشار إلى فيه وقال بما معناه والله ما يخرج من هنا إلا ما هو حق أنت. فالناس نفرق بين رسول الله وبين الله وبين القرآن وبين السنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أمر باتباع القرآن وهو عام له ولسائر الوحي من الله، ولا نعم ولا تتبعوا من دونه أولياء لا يحملكم توليهم على اتباعهم وترك ما أنزل الله، ومنه اتباع الآباء وترك القرآن من أجل اتباعهم، ومنه اتباع قوانين وضعها البشر برأيهم غير مستندين إلى القرآن. أما إذا كانت مستندة إلى القرآن فلا يستطيع أحد، وهذا من قادة المسيرة القرآنية، لا يستطيع أحد إلا أن يقف. القرآن هو دستور الأمة الإسلامية، ويكمل القرآن ويستمر في هذا المسيرة السنة النبوية، وكذلك إجماع علماء الإسلام، والعرف يأتي بعدها في تسلسل، لأن عندنا مصادر التشريع الإسلامي خمسة: القرآن والسنة والإجماع والقياس والعرف، وبعضهم يسبق العرف بقول صحابي، وبعضهم يقول ما ورد في الشرائع السماوية السابقة ولم ينسخ. يعني في هذه مسألة خلافية عند الفقهاء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذا المسألة مسألة اتباع ما أنزل الله، لا مسألة اتباع أشخاص لأشخاصهم. أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأنه رسول الله فيما أتى به، لا أتبعه لأنه محمد، لأنه محمد. محمد هو كان قبل البعثة موجود قبل أن يبعث، لكن أمرنا باتباعه والاقتداء به بعد ما نزل، يعني لأنه وما. ولذلك الشخص كشخص ليس المطلوب الشخص، لكن المطلوب ما أتى به هذا الشخص. فنحن نتبع محمد صلى الله عليه وعلى آله لأجل ما أتى به، وإلا كان محمد كشخص موجود قبل البعثة، كشخص موجود قبل أن يكلفه الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن أمرنا باتباع ما أنزل الله. الآن أنا اليوم أفكر يا سبحان الله، في ناس يتبع شخص، أنا متبع فلان، يا أخي فلان طيب مات بكرة، بعده مات فلان، مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فالمسألة ليست بهذا الجهل اللي الآن انتشر عندنا، وللأسف يعني فلان يتبع الشيخ فلان أو يتبع السيد فلان أو يتبع العالم فلان. طيب قال خلاص أنا من أتبع. إيش تقصد بالأتباع؟ إن كنت تقصد أتباع فهذا شيء، وإن تقصد اتباع هذا شيء آخر. فنحن جميعا أتباع، يعني أتباع أو إحنا نتبع كتاب الله والأصل. من كان فيكون، فمن كان كلامه موافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى ما أجمع عليه أمة محمد وأهل بيت رسول الله، فنحن كلنا أتباع لهذا الرجل. لكن أن يأتيني شخص يقول لا أنا بس تابع لهذا الرجل كرجل، يقول لا مع السلامة. فليس عندنا تقديس لا لأشخاص ولا لنصوص ما عدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وإجماع علماء الأمة أو إجماع علماء بيت رسول الله. هذه نصوص مقدسة بالنسبة لنا. لكن أن يأتيني شخص نقول هذا الشخص إمام أو غير إمام، عالم أو غير، من السنة من الشيعة من الزيدية من أي، بالنسبة لي أنا لا يوجد تقديس لأشخاص ولا لنصوص، لأنه لا يوجد أحد معصوم أو لا يوجد لدينا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا كتاب الله. ولذلك حتى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سيكذب علي. إذا كان رسول الله يقول سيكذب علي فكيف بغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ إذن لا يوجد لدينا نصوص أو كتب مقدسة إلا كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة وإجماع علماء البيت رسول الله. أما أن يأتينا عالم من أئمة البيت رسول الله ومن علماء البيت رسول الله فعلى رؤوسنا، ولكن لا بد يا مولانا أن يكون كتابك ومؤلفك هذا مطابق. ما لم يطابق نقول لك الله يستر علينا وعليك. لو كنت من كنت، هذا هو الأساس حتى يكون لدينا عقول نستفيد منها. أما إذا كان بالله معنا بلوك هنا، إلا كل واحد معه بلوكه داخل، فهذا كرمكم الله والملائكة ليس إلا مجرد رجل ربط في رقبه حبل وسلمه لغيره يسحبه. ولذلك أهل بيت رسول الله أول ما اشترطوا في العالم أن يكون مجتهد، ما في مجال، لا يجوز التقليد في المسائل العلمية الأساسية، لا يجوز التقليد فيها لا في أصول الدين ولا حتى في المسائل الفقهية من أصول الفقه، لا يجوز التقليد فيها. يجب على العالم أن يجتهد، حتى ولو أن اجتهاد هذا لن يصل إلى هذا المسألة. لذلك هذا هو احترام العقل واحترام العقل واحترام الدين. أما مسألة قال الشيخ فلان وخلاص، هذا اللي ودانا في داهية الآن، هذا اللي احنا فيه الآن من تخلف العالم الإسلامي، تخلف إلى منتهى الدرجة بسبب هذا الشيء. قال الشيخ بعطان كذا، إذا أنا وراه. قال الإمام فلان أنا كذا، ابحث عنه. ما دام أنك أنت عندك الأهلية أنك تبحث فلا بد أن تبحث. ولذلك يجب على الناس أن يبحثوا وأن يتعلموا. أجي الآن مثلا حتى في مسائل فقهية، أتي الآن لمسألة فقهية معينة أحد العلماء قال بها في دولة أخرى وفي مكان آخر وفي ظروف أخرى لا تتشابه مع ظروفي إطلاقا. طيب قال خلاص، قال الشيخ فلان كذا خلاص مع بالله شغل تسليم مطلق. لا، نبنيها على الواقع اللي احنا نعيشها الآن. احنا لو جينا الآن بأكثر الفقهاء ونجيب له أسئلة اليوم عن الواقع المسلمين اليوم، ما يدري ما يجاوب شيء، ما يقدر يجاوب، لأنه جالس على كتاب معين وعلى عدة مع كتابين أو ثلاثة واللي فات قبل 500 سنة أو 600 سنة وجالس بادئها من رأسها، ما قد هو حافظها. طيب بس إيش أسوي فيها؟ ما فيها شيء من اللي أنا اليوم أبغاه. إذا مسكرها الله لا يهينك ويحفظك وحطها في القدانة خله فراغ. إذا ما فيه علم متفتح فما يستفاد من العلم حقيقة. لذلك يجب علينا أن نعرف أنه لا بد من علم متحرك متطور. هذا هو الإسلام وهذه الشريعة. الإسلام ليس جامد، الإسلام ليس عاجز، فيه بشر عاجزين، وبدل أن يعترف الإنسان بعجزه وجهله يتهم الإسلام به لا أكثر ولا أقل. بينما لو كان صادق مع نفسه يقول لك أنا والله في هذه المسألة لا أعرف شيء. ولذلك قلت لكم أكثر من مرة عندنا مشكلة في ثقافة لا أعرف، عندنا ثقافة أعرف أعرف أعرف أعرف أعرف. إن شاء الله تسألني في كل أعرف، ما عندي شيء اسمه لا أعرف. بينما علماء الأمة الإسلامية وأئمة البيت رسول الله هذا هو ديدنه. لا أعرف ما يأتي السؤال، لا أعرف، مسألة عادية جدا، اسمح لي أبحث، أو أنا لا أعرف، أبحث عن غيري يعرف. بعض المشايخ أو العلماء تجي هو يعني عندما ما شاء الله في الفقه أو في الفرائض أو في تفسير القرآن أو شيء، وتجي تسأله عن الذرة أو عن الصاروخ الفضائي، فيفتيك ما عنده مشكلة. وهذا سبب إشكاليتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على رحمتنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.